الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأخذنا سلمكم الله معكم باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة وفيه حديث لأبي برزة ولا برزة الأسلمي لحديث في حديث لأبي برزة وأنهم كانوا مصافين في جهاد مع الخوارج وكان معهم رجل من الخوارج وربما كانوا أسروه أو شيء فجعل أبو برزة الأسلمي يصلي فجعلت الدابة فرس له تنازعه وهو يصلي فكان يتحرك معها فعابه هذا الخارجي لأن الخوارج معروف من المتشددين فعابه وشتمه في رواية قال أخذ الله هذا الشيخ انظروا ماذا يصنع يقصد أنه ترك صلاته وأقبل على فرسه ترك بمعنى من شغل بها لم يقطعها فقال أبو برزة بعدما انصرف من صلاته وأمسك فرسه قال قد سمعت ما قلتم والله لقد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا غزوة في رواية سبع غزوات ولقد رأيت من تيسيره صلى الله عليه وسلم وإني إن كنت أن أرجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها فإذن هذا أبو برزة الأسلمي لم يترك دابته ولم يقطع صلاته ولكن تحرك من غير استدبار للقبلة من غير استدبار للقبلة إذا احتجت للحركة هناك خطر على طفل أو شيء معين فإذا استطعت أن تنفذ هذا الأمر من غير استدبار قبلة فهو المطلوب ولا تقطع صلاتك لكن إن كان الأمر يتعلق كما ذكرنا بمتاع لك سرق السارق هرب لا هنا يجوز لك أن تقطع صلاتك وتلحق هذا السارق وتعيد الصلاة وذكرنا كذلك حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف وأنه تقدم وتأخر وهذا من عمل الصلاة تقدم لما رأى الجنة وكاد أن يأخذ منها عنقود من العنب بدت له الجنة وأمور الغيب لابد أن نسلمها لله عز وجل لا نقول كيف أحضر بيت المقدس أمام النبي صلى الله عليه وسلم كيف أحضرت الجنة كيف جاءت النار كيف عذاب القبر ونعيم القبر ونحن لا نرى كل هذا من أمور الغيب لابد على المسلم أن يسلم لله عز وجل مسلم سمي مسلم لأنه يسلم لله عز وجل مسلم لأمره فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم وتأخر إيش قال طيب وكان رأى في النار عمرو ابن لحي الخزاعي وهو أول من سيب السوائب ابتدع هذه البدعة وأخذها الناس عنه سيب السوائب يعني قال هذه بحيرة وهذه حام بعير يعني إذا أنجب 10 أظهر قالوا حمى حمى ظهره فيتركونه لآلهتهم. وهكذا يعني ابتدعوا في دين الله عز وجل أمور لم تكن من شرع إبراهيم عليه السلام وينسبونها زورا يعني لإبراهيم عليه السلام أو لله عز وجل. هذا بالنسبة للباب السابق. إيش أهم الفوائد؟ تعطونا أهم الفوائد. فيه جواز الحركة اليسيرة في الصلاة. فيه جواز الحركة اليسيرة في الصلاة إذا احتجت ولمصلحة الصلاة لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم حرك أنس كان وقف عن يساره فحركه حتى أوقفه عن يمينه في قيام الليل. وقف ابن عباس أنا قلت أنس ابن عباس وقف عن يساره فأداره حتى جعله عن يمينه. هذه حركة لكن لمصلحة الصلاة. نعم. من الفوائد محافظة على المال. فيه محافظة على المال. المحافظة على المال. فأبو برزة حافظ على فرسه خير من أن تذهب ويفقدها وهو رجل شيخ كبير كان عمره في حدود 80 في قتاله مع الخوارج كان همهم الإسلام. 80 15 ابن عمر 15 14 عرض على النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد ثم عرض وهو ابن 15 فأجازه 14 لم يجزه لما بلغ 15 أجازه. فالكبار والصغار كلهم همهم نصرة الإسلام. فهذا الفرق بين السلف وبيننا. فأعزهم رب العزة أعزهم والحمد لله الخير باقي في الأمة الخير باقي لكن نريد الأكثر الأكثر أن يكون همهم الإسلام ونصرة الإسلام. نعم. فيه أهمية العلم. فهذا الخارجي جاهل ومع ذلك مع كونه جاهل لم يترك الأمر لمن هو أعلم منه. أبو برزة صحابي وعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهد السنة العملية والقولية شاهد بعينه. وهذا إنما عنده القياس عنده القياس فلم يترك كذلك الأمر لمن هو أعلم منه. نعم. بقية فوائد. فيه تيسير النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا بحوث مطولة في صحيح المسند في رسائل جامعية 6 رسائل جامعية كلها في تيسير. هذا ما وقفت عليه وما لم أقف عليه أكثر وأكثر ما أظن يعني إلا 10 البحوث في سماحة الإسلام ويسر الإسلام يسر الصلاة. حتى الصلاة فيها تيسير. الركعتين في السفر تيسير. الصلاة من جلوس في حال المرض هذا من تيسير الإسلام وهكذا. بقي شيء؟ الوسطية والاعتدال في الإسلام. فالإسلام دين وسطية لا يغلو ليس فيه غلو كما يفعل الخوارج والرافضة. من لم يكن معنا فمصيره القتل. هذا ليس من دين الإسلام. دين الإسلام دين رحمة دين رأفة. فلا بد من تبيين ذلك للناس تبيين ذلك للناس. وبعض الناس يعرف ذلك أن دين الإسلام ما يأمر بقتل الأبرياء لكن هو كفار يريدون أن يشوهوا الإسلام بأي طريقة. وإلا هم يعرفون أن هذه ليست سنة النبي صلى الله عليه وسلم سفك الدماء هكذا و هم ما يقتلون حتى اليهود، أسلحتهم يوجهونها للمسلمين الخوارج، قاتلهم الله أنها يؤفكون. والرافضة كذلك، شعارات الموت لأمريكا ويقتلون المسلمين، شيء عجيب، شيء عجيب. الله المستعان. الموت لكاتبين السعودية وأمريكا وقتل في المسلمين، يعني خداع ولعب في عقول الناس. لابد من العلم. إذا ما علمت وما قرأت وما عرفت سيرة الرافضة وأنهم سهلوا للتتار الدخول، ابن العلقمي في آخرين وغير ذلك من مخازيهم، ما لن تعرف خطرهم. كلما رفعوا شعار صدقتهم، وهكذا الكفار كلما رفعوا شعار صدقتهم إذا ما كان عندك علم. أما أهل العلم يعلمون جواز المداراة، مداراة، وإن كنت أعلم أن هذا العدو ماكر لكن أسايسه بالتجارة والمعاملات لأقي المسلمين شره، هاي تسمى مداراة جائزة. نعم، بقي شيء؟ نعم أحسنت، فيه جواز إخبار المسلم بعمل صالح أو بسيرة حسنة له وبطلبه للعلم من أجل أن يدفع عنه النقص الذي حصل. فهذا الخارجي لما طعن في أبي برزة، أبو برزة قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وغزوت معه 7 غزوات، ليس من باب المدح، لكن الآن هنا مدح في محله، تنقصه هذا. فلا بد أن يعلم الناس أن أبا برزة أعلم من الخارجي هذا، والخارجي حتى قال ابن عباس فيهم لما ناظرهم وليس فيكم أحد، جئتكم من عندي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد، لا يوجد صحابي واحد في الخوارج ولله الحمد. نعم، فيه إثبات عذاب القبر، هذا في صلاة الكسوف، قال النبي صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من عذاب القبر. نعم، وأن الرؤساء الباطل أشد في العذاب، وأن هناك من يؤخذ إلى النار مباشرة، يؤخذ لا يبقى يعذب في القبر، لا، من شدة وعظم ذنبه يؤخذ إلى النار، وأن النار والجنة موجودتان الآن، إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة. سؤال؟ نعم. لا، إذا قطع قلنا واستدبر القبلة، احتاج مثلا رجل في المطافي أو طبيب عنده عملية كان يصلي واحتاجوه، لا لا، أن يذهب وينجز المهمة ويعيد الصلاة. أي نعم، يعيد. باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة. ويذكر عن عبد الله بن عمرو نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نصامة في قبلة المسجد فتغيظ على أهل المسجد وقال: إن الله قبل أحدكم فإذا كان في صلاته فلا يبزقن أو قال لا يتنخمن، ثم نزل فحتها بيده. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا بزق أحدكم فليبزق على يساره. قال حدثنا محمد قال حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كانت الصلاة فإنه ينادي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى. إذن باب سلمكم الله ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة. باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة. وقال ابن حجر: وجه الجمع بينهما البصاق والنفخ. لماذا جمع بين البصاق والنفخ؟ فيه أن كل من البصاق والنفخ يخرج منه أحرف، يعني البصاق يخرج منه التاء والفاء، تف تاء وفاء، والنفخ يخرج منه الألف والفاء، أف. فهل هذا كلام أو ليس بكلام؟ فكأنه عند البخاري أن هناك أمر جائز منه ما هو جائز ومنه ما هو غير جائز. باب ما يجوز من البصق والنفخ في الصلاة. هو قال: أشار المصنف إلى أن بعض ذلك يجوز وبعضه لا يجوز، يعني يحتمل، قال: إذا كان منه كلام مفهوم، خرج منه كلام مفهوم فلا يجوز. مثلا من الكلام المفهوم أغضبه شخص في الصلاة، الآن من عندي بدرت لي بادرة، فقال تف، يقصد إيش؟ عليك. فهذا يعني عندنا تعتبر جملة لكن حذف منها كلمة لكن مفهومة، أغضبه رجل، فكأنه تكلم، هذا تكلم، يعني يذكر مثل هذا كمثال. لكن يشكل علينا والله رواية أوف، مع أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضت عليه جهنم قال أوف. سيأتي الكلام أوف عندنا إحنا، أوف كأنك إيش؟ تعظم الشيء وتخاف منه، أوف. طيب، إيه البصاق يعني في القبلة، لكن لا، يعني إحنا جالسين الآن نقرر مسألة ما تكون منه كلمة وما لم يتكون منه كلمة. البصاق في القبلة ربما يعني قصدك أن البخاري يقصد ما لا يجوز، وأورد أحاديث تدل على ذلك. طيب، قال هو البخاري: ويذكر عن عبد الله بن عمرو، يذكر عن عبد الله بن عمرو نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف. نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف، فهذا دليل على النفخ، دليل على النفخ. والحديث هو: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام وقمنا معه. الحديث بطوله، وفيه نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف، نفخ. والنفخ كما ذكرنا أف، ما أذكر رواية ربما قال أف ربي وأنا فيهم، ربي وأنا فيهم، قد يكون. طيب، إذن هذا حديث المعلق الذي أورده البخاري. وكذلك سلمكم الله أورد البخاري حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد، رأى نخامة في قبلة المسجد، فتغيظ على أهل المسجد، رأى نخامة. في رواية أنه كان على المنبر يخطب فرأى نخامة، في أبي داود أنه كان يخطب صلى الله عليه وسلم فرأى نخامة في قبلة المسجد، قبلة على الجدار المواجه، فتغيظ على أهل المسجد. حتى قال ابن حجر فيه جواز التغيظ على الجماعة لفعل الواحد من باب الزجر وعدم العودة لمثل ذلك. وقد يكون عندهم تقصير أنه لم ينكر عليه أحد، رأوه تنخم في قبلة المسجد ولم ينكر عليه أحد، فتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم على جماعة المسجد وقال: إن الله قبل أحدكم، إن الله قبل أحدكم. وفي روايات: إذا قام أحدكم فإن الله بينه وبين القبلة، إذا قام أحدكم للصلاة فإن الله بينه وبين القبلة، إن الله قبل أحدكم، مواجه له. فإذا كان في صلاته فلا يبزقن، هكذا تضبط ولا ما شكلها؟ فلا يبزقن، أو قال لا يتنخمن. البصاق هو البزاق، البزاق هو التفل، أما التنخم لا، أشد، تنخم أشد، النف أخف، النف في الرقية نف وتفل. أف إيه، من طريق حماد بن سلمة. أف طيب، أو قال لا يتنخمن، والنخامة من أقصى الحلق والمخاط من الأنف. ثم نزل، كان على شيء مرتفع، وين قلنا؟ كان على المنبر، في رواية من؟ أبي داود. ثم نزل فحتها بيده، بيده، وبعض الروايات أمر بزعفران فلطخ خلوق، زعفران وهم مني، كأن في رواية زعفران، رواية زعفران فلطخ مكان التفل، ففيه عدم نجاسة المخاط والتفال والنخام. لو كان نجس لغسله النبي وأمر بغسله، لكن أزاله بعرجون كان معه عرجون ولطخه بزعفران المكان. قال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا بزق أحدكم فليبزق على يساره. إذا بزق أحدكم، احتجت لأن تدفل في الصلاة سابقا، طبعا المساجد تراب وحصباء، فيمكن أن يدفل عن يساره إذا لم يكن عن يساره أحد، في رواية إذا لم يكن عن يسارك أحد. اصبروا لا تفقدوني التسلسل. إذا كان إيش؟ إيش قلنا؟ إذا لم يكن عن يساري أحد، لأن عن يمينه ملك ومواجهه رب العزة، فممنوع أن يدفل أمامه، ممنوع أن يدفل عن يمينه. في رواية لأثر لحذيفة موقوف: فإن عن يمينه ملك الحسنات، ملك الحسنات. في رواية مرفوعة: فإن عن يمينه ملك، ملك. والموقوفة: فإن عن يمينه ملك الحسنات وقرينه عن يساره يدفل. حتى في حديث خنزب هذا الذي يوسوس في الصلاة: فليدفل عن يساره، يخزي الشيطان عن يسار. لكن إن كان عن يسارك أحد من الناس فليدفل تحت قدمه. هذا قبل فرش المساجد، لكن بعد فرش المساجد الشيخ الألباني، اللجنة الدائمة، جمع من أهل العلم قالوا فيه أذية، أذية. كان الشيخ الألباني يقول على الشباب لا يتشددوا في الصلاة بالنعل في الفرش، بعض الشباب يتشدد فيصلي بنعلي، يقول سنة، سنة إذا كنت في برية، أما بعد فرش هذا وتدخل بنعلك تؤذي الناس، تؤذي بالناس، وكثرة النعل يتوسخ المسجد. فكان ينصحهم أن لا يتشددوا في ذلك. ومنه التفل، كذلك قال الشيخ الألباني: التفل، التفل إذا كان مفروش هذا مما يضر المسجد ويوسخ المسجد. فعلى هذا يحمل حديث أثر ابن عمر وحديث أنس التالي. حديث أنس: إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه، إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه: فلا يبزقن بين يديه، بين يديه يعني أمامه، ولا عن يمينه، ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى. أين قلنا هذا تحت قدمه اليسرى؟ متى؟ إذا كان في وقت، لا، إذا كان المساجد إيش فيها؟ تراب، تراب أو حصباء. وكذلك حمله بعض أهل العلم على الحاجة، يعني إذا احتجت، أما إذا كان نافذة بجوارك قريب منها ما تحتاج لحركة كبيرة فادفل وعن يسارك، إذا النافذة عن يسارك، إذا كانت النافذة عن يسارك. والآن الحمد لله مناديل، أو في ثوبك، في إزارك ادفل إذا ما استطعت. في رواية: فإذا عجل عليه أمر، عجل عليه، فليصنع هكذا بثوبه وليفركه. ثم الثياب كثيرة الحمد لله، كثيرة ولا يبلع. شوف خطورة البلع البلغم، وهذا خطر يعني، وإلا كان يستطيع حتى بعض الناس ربما يتقيأ إذا رأى شخص يبلع بلغمه، يتقيأ. يعني يتقزز من هذا الفعل. نقل سلمكم الله ابن حجر نقاش حول مسألة مذهب الشافعية. مذهب الشافعية عندهم التفصيل، التفصيل إذا كان خرج من النفخ أو التفل حرفان أنين تأوه تنفس ضحك تنحن حرفان بطلت الصلاة. ثم ناقش هذا القول ابن حجر وكأنه يميل إلى التفصيل أن ليس كل يعني صوت مكون من حرفين أنه كلام. نقل كلام ابن دقيق العيد ونقل كلام البيهقي، لأن البيهقي قال أف أف هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى خصوصية فلا يجوز أن يفعل كفعله، لكن قال ابن حجر الخصوصية تحتاج إلى دليل. اختيارات ابن حجر يعني فيها صعوبة تجزم أن هذا يناقش، لكن هنا تقريبا وضح اختياره، وضح اختياره يعني بالنقاش، انتهى نقاشه مع البيهقي بأنه إيش قال للبيهقي؟ البيهقي إيش قرر؟ أوف أوف ماذا قرر البيهقي فيها؟ من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر ماذا؟ خصائص تحتاج إلى دليل، إلى دليل، كونك تقول هذا خصوصية. الأصل التشريع، والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتدى به، فلما لم تبطل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أوف أوف. كذلك أنت إذا فعلت ذلك لحاجة أمر عرض عليك فاحتجت لا تبطل صلاتك، لا تبطل صلاتك. الضحك نقل ابن منذر الإجماع على أنه مبطل. ما الفارق بين الضحك والبصاق أو التأفف؟ هذا في حاجة لكل حاجة. أي الضحك أغلب ليه؟ نعم أقرب للاستهتار واللهو، اللهو اللهو. إن غلبه أمر، يعني الشخص غلبه أمر فابتسم، ما نقول أن صلاته باطلة، ابتسم من غير ضحك. أما أنك تفتح الباب للناس يضحكون في الصلاة هذا ليس بجيد. والغريب أن بعض الناس منع البكاء. تفضل. البكاء خير شيء. بعض أقول بعض الناس منع إيش البكاء، وهذا غريب يعني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أزيز كأزيز المرجل. ربما يقصد هذا العالم البكاء الذي يخرج مع صوت. إيه نعم، أمس كتبت في الجوجل رق القلب، فكتبت في الجوجل بكاء في قراءة القرآن، فخرج لي جزائري ناسي اسمه والله وآخرين يعني كيف يعني ما أستطيع أن أصور بكاء بكاء، حتى أنت ما تصلي معهم وتبكي معهم من شدة التأثر، يعني تأثر ما استطاع أن يكمل صلاته. إيه إيه نعم ممكن هذا ربما يقصد العالم هذا. والله صلينا مرة في مسجد في السودان، فكان يعني سوري إمامنا سوري، وقراءته طيبة حزينة، وأسمع أنا دائما وأبكي أنا وأسمع إيش هذا، كل جمعة نأتي نصلي ونسمع طول الصلاة طول الصلاة في السجود. قلت هذا مش بكاء، إيش هذا؟ وأنا أدمع ومتأثر بك، خليني أقرب من الصوت الباكي هذا الذي صلاته كلها بكاء. فلما قرب من الصوت اتضح أنه صوت مروحة. قلت مروحة وأنا متأثر وأبكي معه متحزن. طيب لو ما علمت لا بقيت في خشوع. طيب فوائد سلمكم الله، من الفوائد أول حاجة ذكرنا سلمكم الله أن البصاق والنفخ منه ما هو جائز ومنه ما هو منهي عنه، وموضع دخوله هنا أنه من الأعمال في الصلاة. لماذا أورد البصاق والنفخ؟ لأنه عمل، ونحن في كتاب العمل في الصلاة، عمل عمل. فهل هذا العمل جائز أو غير جائز؟ البخاري يرى أن بعضه جائز، باب ما يجوز من البصاق، لاحظ من هذه للتبعيض يعني. فكان البخاري ليس كل بصاق عنده كما قال ابن حجر. ابن حجر هذا ايش نقول عنه؟ هو يستخلص لك كنوز البخاري. وماذا يقصد البخاري؟ كأنه تتلمذ عليه. فكان كما قال ابن حجر ربما يقصد البخاري إذا كان منه حرفين منه حرفان فيبطل الصلاة، وإذا كان أو كما قال صاحبنا أبو صالح إذا كان للقبلة غير جائز، وإذا كان لغير القبلة جائز، ربما يقصد هذا وما يقصد الانتصال لمذهب الشافعية البخاري. والله جيد هذا القول أنه ما يقصد حرفين أو كذا. كذلك من الفوائد سلمكم الله أن الأحرف التي قد تصدر نتيجة لذلك ليست مقصودة لذاتها. لما تقول أف وتقول تف، ما قصدك أنت إيش هذه الأحرف لذاتها ولا تقصد الكلام بها؟ قلنا إن قصد الكلام يعني يضمر كلام تف عليك مثلا، يقصد تف غضب على شخص، فهنا كلام. لكن لا، هنا يريد أن يتفل فليس بكلام. طيب كذلك من الفوائد أن البخاري قد يورد حديث بصيغة التمريض يستشهد به ويستأنس به. قد يورد حديث بصيغة التمريض ليس على شرطه، لكن قد يكون مقصوده وفقه مقبول عنده، كما في أثر عبد الله أو حديث عبد الله بن عمر نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في الكسوف. كذلك من الفوائد سلمكم الله طبعا يقيده الأئمة النفخ عند الحادثة تحدث، النفخ عند الحادثة. لا نفتح الباب للناس أي واحد يريد أن ينفخ أوف أوف أوف أوف ينفخ، لا، حصل أمر، عرضت جهنم على النبي صلى الله عليه وسلم قال أوف أوف، شيء عظيم الآن. فلا بد أن تكون حذر في فقهك، دقيق في عباراتك. كذلك سلمكم الله أثر أو حديث عبد الله بن عمرو، قلنا على شرط الذيل، ابن حجر قال ورد من رواية الثوري، وعند أحمد من رواية شعبة، وشعبة والثوري رووا عن عطاء قبل الاختلاط ابن السائب، فقلنا على شرط الذيل، على شرط الذيل على الصحيح المسند. بعد ذلك إذا نقلت حديث من الذيل قل وصححه أصحابنا، أصحاب المجموعة، مجموعة التخريج، يعني لما نقول على شرط الذيل يعني صحيح عند جماعتنا وأصحابنا. فيه تعظيم قدر الصلاة، تعظيم قدر الصلاة، فلا تتفل جهة القبلة، وإنما كذلك لا تكثر من التفل إلا لحاجة، والنفخ كذلك قلنا لحاجة، تعظيم قدر الصلاة. رواية أف أف هذه انفرد بها حماد بن سلمة، الشيخ الألباني ظنه حماد بن زيد فأخطأ، إنما هو حماد بن سلمة، حماد بن سلمة عن عطاء، هو رواية حماد عن عطاء متوقف فيها لأنه روى عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، قول النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في سجودي قال أف أف، هو كلمة نفخ تدل، لكن هكذا أف أف يعني الرواية فيها توقف. وفيه دليل أن النفخ في الصلاة لا يفسد الصلاة، هذا سبق ذكرنا. وفيه أن ابن حجر لم يوافق البيهقي في ادعائه الخصوصية، في ادعائه الخصوصية، إلى الآن ما أحد درس كتاب البيهقي، درسوا كتاب سنن البيهقي الصغرى وجيد، يعني الصغرى كأنه ألفه بعد الكبرى، خلاصة خلاصة يعني جيد، يدرس سنن البيهقي الصغرى جيد، ربما إذا انتهينا إن شاء الله، الآن نحن في أبي داود ننتهي، باقي مئات حديث ننتهي، بعد ذلك الترمذي عندنا، وبعد ذلك ننتقل للبيهقي، النسائي ماشيين فيه الحمد لله، يبقى ابن ماجه سهل، نمشي فيه مع الترمذي وننجز كتب ستة بإذن الله يا رب، ثم ننتقل لسنن البيهقي الصغرى. كتاب الأوسط لابن المنذر جيد بقى. ثم سلمكم الله فيه التواضع والنهي عن التكبر، فقد يكون الأئمة الذين منعوا النفخ في السجود ربما منعوا لهذا الأمر، بعض الناس يأبى يسجد يعني على التراب فينفخ، لا مسموح لك كما سبق مسحة واحدة باليد، مسح الحصى مسح، فلا بد أن تتواضع، حتى ورد أثر حديث هو لكن فيه ضعف، ترب وجهك، رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلام ينفخ قال ترب وجهك، لا تجلس يعني تنفخ وما تريد التراب يصيب جبينك، ترب وجهك، فيه ضعف الحديث هذا، فيه ضعف، ترب وجهك. كذلك سلمكم الله كل أحاديث النهي، كل أحاديث النهي عن النفخ في السجود ضعيفة لا تصح، كل أحاديث النهي عن النفخ في حال السجود لا تصح، ضعيفة يعني، ضعيفة. فما ثبت عن السلف أنهم كانوا ينهون عن النفخ، ربما يقصدون هذا، يقصدون النفخ لإصلاح مكان السجود. أما من نفخ تذكر النار قال أف، تذكر النار قال أف، أو بكى وكان لبكائه أنين، فمثل هذا جائز، لا يبطل الصلاة. أو ينهى الطفل، ها؟ أو ينهى الطفل عن شيء. أي نعم، أف، كذلك ينهى الطفل عن شيء. طيب، فائدة التواضع يعني كما ذكرنا سلمكم الله أنهم لا يريدون أن يصيبهم التراب، جبينهم التراب، فينفخون. هذا يعني لابد للشخص أن يتواضع لله عز وجل، لا يكثر النفخ من أجل أن يزيل هذا التراب، و يعني يعرض صلاته للبطلان، يعرض صلاته للبطلان، لأن نفخ بغير حاجة مأذون له كما ذكرنا، مسحة واحدة بيده فقط، مسحة واحدة، تسوية الحصى، تسوية الحصى. معنى هذا أن إذا لم يمسح سيسجد على غير أرض مستوية، أما إذا أرض مستوية فيها تراب لا تبقى تنفخ وتنفخ، هذا مخالف للتواضع. كذلك ثم أذية للآخرين، أذية للآخرين، إذا نفخت وبجوارك ناس تؤذيهم، وكذلك تخرج تبعد الغبار عنك ويعني ينتقل إلى غيرك. ثم سلمكم الله، إيش؟ اي بعض الناس يعني ما يكاد يضع يديه على الغترة وما يريد، واذا اصابه في جبينه تراب كل ما سجد نفض. لا، ما ينبغي. النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من الصلاة وفي جبينه اثر الطين والماء، طين مش تراب، طين، انصرف من الصلاة اثر الطين والماء، ما يتحركون إلا عند الحاجة. إن شاء الله يا رب. والله عندي كتاب أنا عجبني مثل هذه الفوائد، يذكر في الصيام، في الزكاة، في عجبني رسالة الدكتورة، حتى اشتريته لأنه يعني بذل جهد، بذل جهد الباحث. طيب، لكن نحن نسلم لله عز وجل، ثم هذه نتلمس حكم السجود جيد للظهر، وهذه أمور يعني احنا اولا ان هذه عبادة لله عز وجل، تسليم. الترمذي نقل مذاهب العلماء، فنقل عن الثوري واهل الكوفة اصحاب الرأي انهم ابطلوا صلاة النافخ، صلاة النافخ أبطله الثوري، أبطلها الثوري وأهل الكوفة. عند إسحاق وأحمد كرهوا النفخ، كرهوا النفخ، ربما مقصود بكراهيتهم لغير حاجة، بغير حاجة أو الإكثار منه، لكن لم يبطلوا الصلاة، لم يبطل الصلاة، بخلاف الضحك. الضحك قلنا فيه إجماع أنه يبطل الصلاة، والله الصغار لا بد أن نقول لهم عيد صلاة، كثير ما يتعاركون ويضحكون ثم لا نوصيهم بإعادة الصلاة. نقول طفل لا، علمهم، قل له أعد صلاتك، أنت ضحكت، يتعلم حتى لو ما أعاد تبقى في ذهنه، تبقى في ذهنه. طيب، إلى اليوم أتذكر أنا ربما سني قد كم سنه هذا؟ يعني 5 سنين، إيه 11، لا صغير كنت، 6-7 سنين. أتذكر الصومالي الذي خاصمني أنا وابن عمي في المسجد قبل الصلاة ونتضاحك، فخاصفنا خوفنا، بعد ذلك صرنا مؤدبين في المسجد، مؤدبين. طفل يعني يتأدب، إذا جئته باللطافة أحسن، لم يأتي باللطافة كذلك بالزجر يأتي لابد. طيب، ثم سلمكم الله. من الفوائد ورد في رواية في حديث جابر: أيكم يحب أن يعرض الله عنه، أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ وفي حديث أبي هريرة، كلها في مسلم، حديث أبي هريرة: أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ يعني لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التفل والنخامة جهة القبلة، قال: أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ ورد في رواية: يأتي وتفلته بين عينيه يوم القيامة، الذي يتفل تجاه القبلة. حتى لو كان عندك مناديل لا تفعل هكذا، لا، افعل هكذا، نزل رأسك كأنك تتفل تحت قدمك، إن لم يكن عن يسارك أحد جهة اليسار قليلا، وإن كان عن يسارك أحد كأنك تتفل تحت قدمك ولو كان عندك مناديل. بعض الناس يظن أن هذا يعني التفل فقط للجدار، لا، المقصود التفل جهة القبلة، حتى لو وضعت منديل لا تتفل هكذا، لا، نزل. حتى خارج الصلاة، يقول حتى خارج الصلاة ورد أثر عن صحابي قال: ما تفلت عن أمامي منذ أسلمت، لا في الصلاة ولا في خارجها. والإمام أحمد قال كذلك: منع من التفل خارج الصلاة جهة القبلة، يحاول يعني عن يساره. أوردوا أثر عن علي، لا، عن بعض العلماء كان يماشيه تلميذه، وكان هو عن يسار تلميذه فتنخم جهة اليمين، فقال له: إذا تنخمت فتنخم جهة اليسار، يعني تأمر هذا الصاحب أن ينتقل لجهة اليمين ثم تنخم. على هذا قالوا أن جهة اليسار في مختلف الحديث رقم 27 قلنا: فإن عن يمينه ملك. طيب، هو عن يساره لا يوجد ملك؟ قالوا: يوجد، لكن إذا تنخمت جهة اليسار ينتقل ويبقى القرين جهة اليسار، القرين الشيطان. فالأحوط عدم التفل لا خارج الصلاة ولا داخل الصلاة، يعني جهة القبلة وكذلك جهة اليمين. كذلك سلمكم الله فيه التحذير من الالتفات في الصلاة، وأن الالتفات إنما كان لحاجة، احتجت لبصاق، أما تتلفت بدون حاجة لا. وفيه الخشوع في الصلاة، أين الخشوع؟ فائدة الخشوع في الصلاة أين هذه فائدة؟ فإنه يناجي ربه، فإنه يناجي ربه، والمناجاة يعني كونك مقبل على الله تناجيه في تذلل وخشوع. ورد أثر راجعون إياه أعجبني والله عن معاذ بن جبل لما مات بكى، قالوا أتبكي؟ قال إنما أبكي لضمأ الهواجر وقيام الليل وحلق الذكر، حلق الذكر أبكي لضمأ الهواجر، الصيام وقيام الليل وحلق العلم، حلق الذكر حلق العلم أبكي. يعني فارق مات صغير، معاذ مات بطاعون عمواس صغير 33 سنة، يعني كون رب العزة الآن بلغك سن طيبة يعني خيركم من طال عمره وحسن عمله، تشكر رب العزة. لكن رب العزة أحب معاذ فعجل به إليه يأتي أمام الناس العلماء، فتحرص على حضور الحلق تحشر مع العلماء، وإن لم تكن منهم تحشر في منزلتهم ومعهم. وبعد ذلك تجالسهم في الجنة وتتلذذ، الناس يتلذذون بما شاءوا، أهل العلم يتلذذون بالعلم بالعلم. حسن الشيخ الألباني أثر معاذ ابن جبل. طيب المقصود يعني الخشوع والإقبال على الله عز وجل، حسنه أثر معاذ الشيخ الألباني. كذلك سلمكم الله إثبات الصفة لله عز وجل بدون كيف، لا تقول كيف، إذا جاءت الصفة من الله عز وجل ومن السنة نسلم. حتى الشيخ العثيمين قال هناك مخلوقات هي أعلى منك ووجاهك، ولله المثل الأعلى. كذلك سلمكم الله، طبعا من آثار هذه المواجهة الرحمة، من آثارها الرحمة، وسبق حديث لأبي ذر في باب مسح الحصى فيه تعظيم المساجد والإنكار على من يقذرها ولو بالتفل، ما يقول التفل طاهر، نعرف أنه طاهر حتى نقل الإجماع إلا من شذ، لكن ما يجوز تقذير المساجد بالبصاق والتفل أو حتى مناديل ترميها في ال... لا، هناك أماكن مخصصة لذلك. بعض الناس ينسى، يعني يستعمل مناديل كثيرة وينساها في المسجد، يتأذى الناس، هذه أمراض. ثم سلمكم الله أن النفخ في الصلاة للحاجة لا يضر إلا إذا كان على سبيل اللعب، أف مثلا قلت أف، احتجت توجعت قلت لطفل أف مثلا، أقول الأحسن تقول سبحان الله، هذا أحسن تنبيه طفل، الله أكبر تنبهه يعني ينظر إليك، لكن إذا احتجت أن تقول أف قل ما تبطل الصلاة، إلا إذا على سبيل اللعب تقول أف على سبيل اللعب لا ما يجوز. وذكرنا سلمكم الله حديث التفل في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، التفل في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. بعضهم قال دفنها يعني إخراجها مطلقا من المسجد، وهذا جيد جيد، تفلها دفنها معنى إخراجها خارج المسجد، إلا كما ذكرنا إذا كان المساجد فيها حصر حصير مفروش لا يجوز أن تدفل في المسجد، لأن هذا يفسد ماليته. فيه فضل الميمنة وليدفل عن يساره، فيه فضل اليمين، لا تدفل على اليمين، على يمينك ملك. وفيه أن التنخم قبل الوجه سوء أدب، ما يرضى أحد أن يتنخم في وجهه، كذلك لا تتنخم جهة القبلة. إقامة؟ يلا نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.